طيب هل الشغل اليسير بمكالمة يقدح في كمال التلقي يخل بالرواية؟ يعني مثل أحد من الإخوان كان يصلي، أنا ترى بالمناسبة أحفظ مواقف الإخوان، كل واحد يهتم بنفسه. أحد الإخوان كان يصلي لما قرأنا قصيدة جرجاني في عزة العلم، فهل يخل ذلك بمسموعه ولا ما يخل؟ يخل إن ذهبت كله. الجواب أنه إن كان يسيرا لم يخل بالمسموع، وإن كان كثيرا أخل به. إن كان اشتغاله بشيء كثير، يعني يجلس واحد يتنفل ويكلم بالجوال ويعمل أعمال كثيرة ثم يقول أنا أسمع وأنا أكلم ولا وأنا أصلي ولا أنا أقرأ قرآن أنا أسمع، هذا كثير يخل. وأما القليل فلا يخل. والدليل على ذلك أن الصحابة نقلوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالصلاة وهم فيها، مثل ما نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، الانتباه للحمل ما كان يحتاج إلى توجه قلبي حتى يعرف أنه حامل من أو لا يحتاج؟ يحتاج، لكنه يسير فيغتفر. فإذا كان يسيرا يغتفر، وإذا كان كثيرا مثل إنسان يأتي مسافر إلى بلد يجدهم يقرأون صحيح البخاري ويصلي المغرب والعشاء، فهذا يصلي المغرب والعشاء وبعدين يقول هذا سمعته أنا وأنا أصلي، هذا ما يصح. لكن لو أنه بدأ الدرس وهو في آخر ركعة وكان المسموع منه حال الصلاة يسيرا فهذا يغتفر، وتكون الإجازة حينئذ جابرة لمثل هذا النقص. هذا نقص لكن الإجازة تجبره، والإجازة لا يحتاج لها في مسموع إلا إذا ورد نقص. مثلا القصيدة التي قرأتموها تحتاج إلى إجازة مني في من سمع أو لا تحتاج؟ لا تحتاج، لأنها أعلى من الإجازة، السماع سمعها من اللفظ. لكن من حصل له نقص كأن يكون مشغولا بصلاة أو غفى وهو يشك هل سمع تاما أم لا، فهذا يحتاج إلى إجازة. ولهذا درج أهل العلم في كل مسموع أسمعوه أن يجيزوا به حتى ينفوا عن من أخذ عنهم نعت الكذب طلبا لبراءة ذمته عند الله سبحانه وتعالى. فكانت العادة الدارجة أنه إذا قضى من مسموع أجاز به من سمعه منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.